أجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا، فلهم ما للمسلمين من أحكام، ولكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. يبقى من جنسها ولا لا؟ يبقى ما دام خدعوا كده يبقى حصل برضو ايه؟ حصل ايه؟ خداع. يبقى لكن الخداع يعود على من بالضرر؟ ولذلك قال شو ما يخادعون الا انفسهم، قال ايه؟ وما يخدعون. يبقى بقت لوحدها دلوقتي، وما يخدعون الا ايه؟ الا انفسهم. يعني وما يخدعون فكره وما يخادعون. ايوه، يبقى علشان المقابله. المشاكل. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، معنى الافساد في الارض ايه؟ ومن الذي يقول؟ ساعة ينزل الله قرآنا، القرآن رسول الله يمليه على صحابته فيكتبونه، ويقرأه رسول الله في الصلاة ويقرأه على صحابته. ساعة ما ينزل مثل هذا الكلام، إلا بالله المنافق ما يحسش بنفسه؟ طبعا يحس بنفسه، لأنه هو اللي مضمر خلاف ما إيه؟ خلاف ما يظهر. وهل يوجدوا جميعا على سمت واحد من النفاق، ولا في ناس يمكن تستيقظ فيهم يعني مثلا، ولا في ناس من المؤمنين ومن الرسول أدركوا شيء من نفاقهم يقوم يجي لهم كده ولو باللطف كده؟ لا تفسدوا في الأرض، حينما يعلم أن المنافقين يعينون كفار قريش أو يعينون اليهود أو يستمعون إلى شياطينهم من اليهود، ساعة ما يحصل كده ما حدش يتحرك أبدا. يقول لك لا تفسدوا في الأرض. معنى الإفساد في الأرض إيه؟ الإفساد إخراج الشيء الصالح عن صلاحه، والإصلاح الإصلاح أن تزيد الصالح صلاحا. يبقى لا أقل الإنسان حين يستقبل الحياة بما فيها من أنظمة كونية ركيبة، وبما فيها من عطاءات لاستبقاء النفس البشرية دون ترفها، فالذي يبقي الصالح على صلاحه دي مرتبة، والذي يزيد الصالح فلاحا يبقى مرتبة أخرى. مثلا كنا الماء ينزل من السماء فتسيل أودية بقدره، وبعدين يشرب الناس والدواء وتروى الأرض، واللي باقي يجي تشربه الأرض سلكه ينابيع في الأرض، وبعدين لما يجي في الأبار يقوم يقب في حتة الناس تروح ترتوي منه، لكن يذهبون إلى الماء. فإن تركنا المسائل زي ما هي كده يبقى أبقينا الإيه؟ الصالح على صلاح. وإذا جه واحد شاف عين كده من العيون ولا بئر وصمه ولبمه، يبقى أخرج الصالح بطبيعته عن صلاحه، يبقى أفسد. لكن يجي واحد تاني يلاقي البير جاله شوية رمل وشوية حجارة وجراويل قاعدت تسده، أم قاعد يعمل في إيه؟ يصلحه كده ويشيل الحاجات دي منه ويعمل له شفة ويعمل له مكان الناس تقف عليه ويعمل له مكان للدلاء ويعمل له مش عارف علشان يطلعه على بكرة بدل ما ينزله مثلا تحت. الله، يبقى ده بيزيد الإيه؟ بيزيد الصالح. يبقى الإنسان مطلوب منه إيه في الكون؟ أن يستقبل نعم الله الموجودة لتؤدي له مهمته فلا يفسدها، وإن شاء أن يستعمل العقل المخلوق لله بالطاقة والقوة المخلوقة لله في المادة المخلوقة لله ليزيدها صلاحا فليفعل. احنا قلنا اللي بنى سهريج عالي وجاب آلة رفع كده تشد المية من الواطي وتطلعه الى العالي علشان يريح الناس من الذهاب الى